أما أن نساعده اليوم يروح يصرف في شيء محرم أيضا ثانية، هذا ما يمكن. نعم شيخ حفظ الله، الآية بعد وصية أو دين يوصي بها أو دين، والحديث هو أن ترك المال في الورثة. نعم يبدو لي أن بينهم هذا مطلق، لا ما فيه، هذا مطلق يقيد في الآية. اللي يقول الآن لو الآن ترى شخص يقول له لا دين لك، كيف؟ لو ترى شخص وقال أنا لي دين على أبيك، أين نقول لا شيء لك؟ نقول لا تبينه، أثبت لنا. إذا أثبتنا نقضيه، إذا كان عندها تركة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ماله لورثته. طيب هذا مطلق، قلت لك هذا مطلق، ماله لورثته يعني بعد أن يقضى الدين والوصية، هذا مطلق تقيده الآية. نعم خال آدم لحد أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم يسكو عليه الدين، لأن ما يأكل الصدقة ولا وش فيه؟ يعني يقضي عليهم الدين؟ قرابة الرسول نقضي عنهم الدين؟ يعني متى؟ يعني وهم أحياء؟ لا ها. يعني هل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات من قرباءه هل يقضي عليه الدين؟ اي اي تخلي بالفوائد ولا نجيبها الآن؟ لأن ما أخذنا فوائد الحديث. ها؟ صدقة التطوع تجوز لأهل الرسول، التطوع يجوز على الرسول. نعم نص الله عليك. بالنسبة يجوز الإنسان يكون توفى ها؟ توفى باعتبار أنه يعني وفي أعمال توفى، يعني لها وجه أن نقول توفى أجله، مثلا توفى دهره، توفى حياته، لكن هذا خلاف المستعمل في القرآن والسنة، يعني لها وجه لكن ما جاءت هكذا. نعم فهد. نعم ما يؤيد الشيخ أن عدم الصلاة على المدين خاص بالرسول أنه لم يرشد إلى ذلك ولم ينقل عن أكابر الصحابة أن تركوا الصلاة؟ ما ندري، عدم النقل ليس دين العدم، لا هو ما أرشد، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان هذا الرجل له تأثير في مجتمعه فلا مانع، مثل ما أنه ترك الصلاة على قاتل النفس، ترك الصلاة على الغال. هنا لا ما يتعدى العوام، يعني قال صلوا على صاحبه. نعم يلزم الضامن أن يكون قادر على الإهانة، هل يلزم الضامن يكون عنده قدرة على الإهانة، عنده مادة كافية؟ إذا ضمن الناس مثلا لثقة بالقارن يقول مثلا إذا واحد كان على يدين ويقول أنا أضمن لثقتي على المدين، يعني أثق بأنه يوعد. لا ما ينبغي، هذا ما ينبغي الإنسان أنه يخاطر. صحيح بعض الناس يكون رجل كريم، يكون رجل كريما يضمن على الناس يجي يفرج عنهم، يقول هذا غلط، الكرم له موضوع، تكرم على الناس وتهي نفسك. نعم أحسن عليك شيخ، لو الإنسان يطالب شخص وهذا الشخص قد مات وليست عنده ورثة، ماذا يفعل؟ وليس إيش؟ ما عنده ورثة وماذا يفعل؟ كيف؟ ما فهمت. الإنسان يطالب إنسان، شخص يطلب ميتا. نعم وهذا الرجل قد مات قبل ان يوفي الدين، مات هذا الرجل وليس عنده ورثة. مات الطالب ولا المطلوب؟ لا الطالب. ها المطلوب. المطلوب توفي المطلوب وليس عنده ورثة. ليس عندهم ورثة لكي يعطي ورثة، ماذا يفعل؟ الحين الطالب هو الميت ولا المطلوب؟ الميت هو المطلوب. ها المطلوب هو الميت، المطلوب هو الميت، مات المطلوب وليس عنده ورثة. نعم. طيب وش السؤال الآن؟ ماذا يفعل؟ من اللي ما يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما دام إنه ما عنده ورثة وعنده مال، يكون ما يتولى ماله الحاكم القاضي، فيذهب إلى القاضي ويثبت الدين الذي له ويسلم له. نعم. ما عنده مال. ها؟ ما عنده مال. يكون الوعد